بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. وبادئ في بدء، فإني أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم، كما جاء ذلك في الصحيحين واللفظ لمسلم أنه عليه الصلاة والسلام بشر أمته فقال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم، في رواية ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فهذه السكينة بادية فيكم وعليكم. فها نحن في هذا الجامع في بيت من بيوت الله، لا صخب ولا ارتفاع أصوات ولا سب ولا شتم، بل السكينة ظاهرة فيكم وعليكم. وغشيتهم أي عمتهم رحمة الله جل وعلا لما اجتمعوا في بيت من بيوته وعلى ذكره سبحانه. البشارة الثالثة: وحفتهم الملائكة. أتدرون أي ملائكة؟ إنهم ملائكة سياحة سيارة في أرض الله، لا تستتبع الربيع والعشب والهواء البارد، إنما تستتبع هذه المجالس، مجالس العلم والذكر، هي حياتها وهي أنسها وهي وظيفتها التي كلفها الله بها في استتباع هذه الحلق وهذه المجالس. فإذا رأت هذه الملائكة السياحة الجوالة في أرض الله مجالس الذكر، نادى بعضها بعضا مستبشرين قريبين أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، كما ترتع الناقة في الأرض الخصبة فلا تريد الانتقال عنها. الرابعة وهي أعظمها وأهمها، قال: وذكره الله جل وعلا في من عنده، أي في ملائه الأعلى، ذكر إشادة وذكر مدح وذكر ثناء لما تركوا ملاذهم ودنياهم فجلسوا في مجالس الذكر التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن لا يحرمنا هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه وكرمه. أيها الجمع الكريم، موقف المسلم من الفتن موضوع طويل، ولا يخفى شريف علمكم هذا الاعتداء الآثم على بلدنا في فجر يوم السبت الماضي. هذا الاعتداء الذي تعرفون من وراءه وما يدبرون إليه، فلعلنا أن نوقع وإياكم أسباب النجاة من هذه الفتن ومن هذه الفتنة على جهة الخصوص، لأنها وقعت في بلادنا وأوجعتنا. وإني سأحصر الكلام فيها على 5 أصول لا أزيدها لئلا ينسي آخر الكلام أولا، وليفضل لها المؤمن وينتبه. فأول هذه الأصول مستقاة من واقعة حصلت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ذكرها الله في سورة آل عمران: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. في غزوة أحد، وتعلمون ما جرى في مجرياتها، وأعظم أسباب ما كان فيها معصية الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معصية واحدة جرت عليهم هذه البلية في كسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، وانغراس حلقة من المغفر في وجنته، وهم بقتله. في خضم هذه الأحداث وتضاعيفها بقي توحيد الله جل وعلا هو ديدن أهل الإيمان، أكبرهم رسول الله ومن ورائه صحابته. وقف أبو سفيان يومها وكان مشركا، فقال بأعلى صوته: لنا العزى ولا عزى لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجيبه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال: أعلو هول. فأجابه المؤمنون بجواب النبي عليه الصلاة والسلام: الله أعلى وأجل. لأن المعركة والشنآن والخلاف بين التوحيد والشرك، ثم بين السنة والبدعة، ثم بين الطاعة والمعصية. جرى على المؤمنين وعلى رسولهم صلى الله عليه وسلم ما تعلمون: انكسر العدو منقلبا إلى مكة مظهرا النصر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تضعوا السلاح حتى تستتبعوه وهم أمر فيه من الجراحة والأذى. فسمعوا رضي الله عنهم وأطاعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشأن. استجابوا له فمضوا وراء عدوهم 1 كيلومترات معدودة إلى حمراء الأسد، وهي عن موضع المعركة لا تتجاوز 11 كيلومترات أو 11 كيلومترات. سمع أهل مكة بمسير النبي وراءهم ومعه الصحابة على ما بهم من الجراحة والأذى، فلقوا ركبا يريدون المدينة لأن يمتاروا من تمرها، فأرهبوا المؤمنين وأرعبوهم، فنقلوهم هذه الرسالة: قولوا لمحمد وأصحابه لئن رجعنا إليهم لنستأصلن شأفتهم. فنقل أولئك الممتارون الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو: وقال المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل. فوضوا أمرهم إلى الله وجعلوا الله وكيلا لهم ووكيلا عنهم، وهو الذي قال سبحانه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي حسب من اتبعك من المؤمنين. أرأيتم في خضم هذه الأحداث وهذه الأمور العظام كان تفويض الله جل وعلا من المؤمنين نبراسا لهم ومنهاجا لهم وعقيدة دانوا ربهم بها. روى الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحذروهم. ترعبنا وسائل الإعلام بما عند أعدائنا من العدد والعدد والقوات والصواريخ وما إلى ذلك، ونسوا عقيدة ندين الله بها وهو تفويضنا أمورنا إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما ثمرتها لمن قالها اعتقادا وقولا وحالا؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. خمسة مكاسب ومغانم في الدين والدنيا والآخرة لمن حقق التفويض إلى الله سبحانه وتعالى. إذا مهما أجلبوا ومهما أرعدوا ومهما حاولوا، أهل الإيمان يفوضون أمورهم إلى الله جل وعلا. قل حسبي الله عليه فليتوكل المؤمنون. هذا الأصل الأول أيها المؤمنون، أيننا نحن عنه؟ أو أن نشرأب بينا بأعناقنا وأبصارنا إلى وسائل الإعلام ونشرات الأخبار وتحليلات المحللين وإرجاف المرجفين في تفخيم العدو وما عنده، وربما في تخذيل المؤمنين بإضعافه؟ أينكم عن حسبنا الله ونعم الوكيل؟ هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أيها الجمع الكريم، في أن المؤمن موحد لله جل وعلا، ليس بطرف لسانه، وإنما باعتقاده وجنانه أولا، ثم بقوله وفعله ثانيا. هذه الفتن مهما عظمت وتعاظمت، والأيام حبلى في فتن كبيرة، كفانا الله وإياكم المسلمين وبلادنا وولاتنا وعلماءنا شر ما تضع، لكن هذه الفتن توجب أن تكون علاقتنا بالله علاقة صحيحة، وأن يكون إيماننا بالله إيمان حق، ليس مجرد دعوة أو حركات وأقوال نقولها لا ندرك معناها. في الفتن يتأكد الانطراف بين يديه سبحانه، والانكسار بين يديه، وتعليق القلوب به، وأعظمه في أعظم وأجل مظاهر العبادة وهو الدعاء. في سورة الجن يقول جل وعلا: وأن المساجد لله فلا إيش؟ تدعو مع الله أحدا. لما لم يقل جل وعلا: فلا تعبدوا مع الله أحدا؟ عبر بالدعاء لأنه أجلى مظاهر العبادة. وفي السنن من حديث النعمان ابن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقعت هذه الرزية وهذا الاعتداء المجرم الآثم، صالحون فزعوا إلى الله بالدعاء، وكثير منا فزعوا إلى وسائل الإعلام والأخبار والتواصل الاجتماعي، ولا سيما الواتساب والسنابات والتويتر، يستجمعون أخبار الأخبار، فأضعف هذا التوجه أضعف تعلقهم بالله دعاء وانطراح. ولو لم يكن في الفتن من ميزاتها ومن مننها إلا أن تقرب إلى الله فحسبك بذلك. ولهذا قال الصالحون والعلماء: يا لله كم في هذه الفتن من منن، ومنها منة الرجوع إلى الله والإقلاع عن معصيته والرغبة إليه والانكسار بين يديه وأعظم ذلك وأجله بتوحيده. تأملوا معي فيما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم عند الكرب وعند الشدة وعند الهم والغم. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من الأقوال التي أرشد إليها أمته وكلها تدور على توحيد الله. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي للنور. من هو للنور؟ يا ولدي اصبروا، السؤال مخصوص والله. من واحد واحد سرح، حننا بنجيب هل يسرح ذا. ها يا زول، من هو؟ لا، هذا من هو بالنور؟ فسر الماء بعد الجهد بالماء. من هو؟ ما اسمه؟ ها؟ يونس ابن متى، رسول بعثه الله إلى أهل نينوى، غربي الموصل، في غربيها وشمال غربيها. ساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت فصار في ثلاث ظلمات: ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عقوبته. وهي دعوة قامت على التوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقع هذا الاعتداء ونال من مقدرات بلدنا، من فزع منا إلى مثل هذا الدعاء؟ في الصحيحين في دعاء الكرب قوله عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. دعاء قام على توحيد الله وبه زوال الكرب، توسل إلى الله بربوبيته للعرش العظيم والعرش الكريم، بل بأسمائه بأنه الحليم العليم سبحانه وتعالى. دعاء الهم: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. في خضم هذه الأحداث والهم والكرب والتسلط، أن يكون القرآن ربيع قلب المؤمن وجلاء همي وذهاب حزني. لما؟ تعلقا بالله توحيدا وإيمانا. من دعاء الهم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وهو توحيد. من دعاء الهم: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. لماذا؟ لأنه في حال الفتنة والكرب يعظم تسلط الشياطين على الإنسان فيضعف قلبه، فكان المنجى والمخرج والمتقى توحيد الله بالتعلق به: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي الحديث أمر صلى الله عليه وسلم عند تتابع الهموم والغموم بالإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه معناها معنى لا إله إلا الله. وأرشد صلى الله عليه وسلم في دعاء العدو: اللهم بك أصول وبك أجول ولا حول ولا قوة إلا بك. ولنا أيها الجمع الكريم في هذا الموقف الشريف منه عليه الصلاة والسلام، وهو في مكة، ماتت خديجة ومات أبو طالب وبينهما ثلاثة أيام، ضاقت الواسعة والوسيعة في عينه صلى الله عليه وسلم. خرج إلى أقرب حاضرة إلى مكة وهي الطائف إلى ثقيف يطلب مناصرا، لا لنفسه ولا لأهله، وإنما ليبلغ دين الله. لقي من أهل الطائف ما لقي، أذى أشد من أذى أهل مكة، فدخل حديقة عنب للوليد وشيبة بن ربيعة، ضاقت الوسيعة في عينه صلى الله عليه وسلم، فلجأ إلى الله. وفيها الحديث المروي من وجوه عديدة عن محمد بن إسحاق بسنده، ولو عنعنه محمد بن إسحاق فهذا من السير التي تحتمل. قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين. استحضر في هذا المقام رحمة الله: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ غير أن رحمتك هي أرجى لي. تعلق برجاء الله، ثم قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرف عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هكذا المؤمن في عظم هذه الفتن والرزايا والمصائب يعظم تعلقه بالله توحيدا وانكسارا ورغبة ورهبة منه سبحانه، فإذا عمر قلبه بذلك ما أهمه أي شيء بعد ذلك. أجابه الله فبعث إليه جبرائيل سيد الملائكة ومعه ملك الجبال عليهم الصلاة والسلام، فقال: يا محمد، إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك، وإنه بعث معي إليك ملك الجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. ما الأخشبان يعني؟ في الطائف. تبيها في الهدى ولا في الشفاء؟ آخر كلام، في مكة ولا الطائف؟ في مكة. ما هما الجبلان الأخشبان المعنيان في هذا الحديث؟ ها يا أخواني، تفضل أنت يا ذا اللحية البيضاء. جارة: الأخشبان جبل أبي قبيس الذي عليه القصور الملك، ويقابله بجبل الشامية جبل قعيقعان. لو شئت أن يطلق عليهم الأخشبين فإن الملك يأتمر بأمرك. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العصيب والذي ابتهل فيه إلى الله برحمته وعلق بالله رجاء، قال: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله. ما زال تعلقه بالله رجاء أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. في هذا الاعتداء وما قبله وما بعده، أين نحن من هذين الأمرين؟ من توحيد الله بالتعلق به، ومن حسبنا الله ونعم الوكيل. ربما لم يفضل لها إلا القلة، لأن الشياطين وغفلات النفوس أخذت منا كل ما أخذ. الأصل الثالث، ترى يا أخوان ما نطول، معلمنا الشيخ كم مدتي؟ نصف ساعة، فإن أتممتها وقفوني والحجز كثير. الرقيب يبقى بعشر، فإن أتممت عشرا فمن عندكم، وما أريد أن أشق عليكم. الأصل الثالث: شأننا مع الأمن والخوف. مقابل شأن المنافقين مع الأمن والخوف في آيات تقرؤونها ومنكم من يحفظها في سورة النساء. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به طاروا به كل مضار. الذي وقفنا فيه يتعلق بالأمن ويتعلق بالخوف، هذا الاعتداء الآثم يتعلق بالأمن والخوف. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال. عاب الله المنافقين الذين طاروا في أمر الأمن والخوف كل مضار، وقد وقع هذا لا سيما من أصغى بقلبه وبصره وسمعه إلى الشرق والغرب، إلى أنواع المحللين، إلى القنوات، إلى الوسائل المعاصرة. المؤمن منهجه في هذا ما مدح الله به أولياءه وذم أعداءه من المنافقين، يردون أمر الأمن والخوف إلى الرسول. الرسول قد مات، والرد إليه رد إلى سنته وإلى دينه. وإلى أولي الأمر منهم، من أولي الأمر؟ في أمر الديانة العلماء، وفي أمر السياسة ولاة أمورنا الذين أعطيناهم صفحة أعناقنا ومددنا لهم أيدينا بالسمع والطاعة بالمعروف، يرد أمر الأمن والخوف إليهم بحسب اختصاصهم، لا نفتات عليهم، لا نثلب عليهم. وفي مثل هذه المقامات يأتي مقام الإرجاف والتخذيل للمؤمنين. أي ما عندنا شيء، أخذوا أموالنا وعطونا سلاح خربان، ترى هذا من التخذيل في هذا المقام، ومن التبليع على ولي أمرنا، ومن انتقاد سياسته وتثوير الناس عليه. وبهذا نقدم أعظم خدمة لعدونا ليشق صفنا ويفرق كلمتنا. وفي هذا فرق الله بين المنافقين وبين المؤمنين. فإلى أي العسكرين تريد أن تكون أيها الموفق؟ ومع أي الصنفين تريد أن تصير؟ الأمر الرابع والأصل الرابع الاجتماع، الذي به تفويت الفرصة على عدونا مهما بلغ في عدده وعدته، وفي شره وفي خبثه. الاجتماع، اجتماع الكلمة يفوت عليه مآربه إلينا. وهؤلاء الروافض وثورتهم الخمينية من حين ما بدأت قبل 41 سنة وهي تريد هذه البلاد، تريد النيل من عقيدتها عقيدة التوحيد، لأن القوم أهل شرك ودعاء للأموات وأهل العتبات، ومن يزعمونهم أئمة معصومين يستغيثون بهم، يذبحون لهم، يحجون إلى مراقبهم، يطوفون بقبورهم. فأعدى أعدائهم نحن، رفعوا شعار الموت لإسرائيل ولأمريكا وكذبوا، بل هم خدم لهم. ولا يخفى شريف أهل العلم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل أكثر من 700 سنة، فإنه ذكر في كتابه منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية أنه لو قام لليهود دولة في أرض العراق لكان بطانتها وخدمها من هؤلاء الروافض. نعم، لأنهم يخدمونهم وهم من بدرتهم، وإنما الخلاف بينهم خلاف مصالح لا خلاف دين، يعادوننا في ديننا وفي عقيدتنا، وهي العداوة التي لا يمكن أن تحل. قال الإمام المقتدي الشافعي: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين فلا ترجى مودتها. عداوة القبائل، الأشخاص، المصالح، ما أسرع ما تنقلب إلى محبة بزوال سببها، إلا عداوة الدين فإنها لا تزول. وعدوهم اللدود هم أنتم أيها الموحدون، والموحدون في هذه البلاد التي قامت دولتها على دعوة إماميها، الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، في إخلاص العبادة لله، وأن لا يصرف شيء من العبادة أيا كان لغير الله جل وعلا. قتلوا عمر وقتله المجوسي، وقتلوا الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، قتله الدرويش الرافضي، ثم يسعون إلى استئصالنا ولن ينالوا ذلك، يريدون أن يجرون إلى حرب، وضرائب الحرب ضرائب عظيمة، ولكننا أهل هذه البلاد نجتمع مع ولاة أمورنا اجتماعا نفوت فيه الفرصة على عدونا. هذه هدة نقوم نفزع فيها، ها نفزع معكم. اللهم اهدهم. الاجتماع أيها الإخوة، اجتماع الكلمة ديانة الأولى، ولمصلحتنا ثانية، ولتفويت الفرصة على عدونا ثالثة، من محتمات السلامة من الفتن. ولا غرو، فإن الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقاعدة الاجتماع عند أهل السنة المتمثل في عقيدتنا وما نحن عليه بكلمة: لا جماعة إلا بالإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. وهذا ما تمثلناه، فلنا إمام نسمع له ونطيع بالمعروف، وإن قصر تخطيطنا وقصر إدراكنا لما يفعله، لكننا نعطيه السمع والطاعة بالمعروف، وبه اجتماعنا زيادة لله جل وعلا. هو الذي بيده الأمن وبيده الحرب، متى ما حارب حاربنا معه وأيدناه، متى ما استأخر ذلك مراعاة للمصلحة قبلنا رأيه ولم نثلث عليه. وفي خضم هذه المسألة كثرة التثبيت، خصوصا من المندفعين، ممن أثارهم هذا الحادث الأثيم. لماذا لا نرد؟ أنحن أضعف منهم؟ هذه أمور تتعلق بالمصالح والسياسات، وتتعلق بدرء المفاسد. من يقدر؟ من يقدرها عوام الناس الذين ينظرون في تحليلاتهم إلى رسائل الواتساب أو التويتر أو غيرها، وإنما ينظر إليها ولي الأمر بما جعله الله جل وعلا مكلفا بذلك بنفسه، وأعانه الله على ما تحمل. لا نكون مثلبين مخذلين مرجفين كما عليه أهل النفاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه أهل النفاق في هذا الزمن. ووسائل النفاق كثرت في استغلال هذه الوسائل المختلفة، من تحليلات في الأخبار، من هياط فاضي لا معنى له، من رسائل ووسائط كلها تدور في دائرة إرجاف المؤمنين، إرجافهم وتخويفهم وتهويل شانعتهم. ويا الله كم أخذت هذه الوسائل والشائعات من المؤمنين مأخذا عظيما، وصار النابه منهم والحدق الذي يأتي بخبر لم يسبق إليه، وجلها مبنية على الفراء والكذب. في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الحديث الطويل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الملك الملكان أن ينطلق معهما أتوا على رجل معه كلوب. يعرفون الكلوب؟ أنتم هلزار المحش، وهو قائم على آخر يشرشر فاه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. قال سبحان الله ما هذان؟ انتبهوا يا أيها المتحدثون في المجالس، يا أيها المصغون إلى الوسائل، يا أيها المشاركون في هذه التواصلات الاجتماعية وغيرهم. هو الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة فتطير في الآفاق، فهذا عذابه في البرزخ إلى أن تقوم الساعة، سيما وإن كانت هذه الكذبة فيها تخويف وإرجاف لأمن البلاد والعباد أو تثريب على ولي أمره. نحن في بلدنا مع ولي أمرنا وولي عهده فيما يرون في أمر السلم وفي أمر الحرب، فإن رأوا سلما سالمنا من سالمه ومن سالموا، وإن رأوا حربا كنا جنودا لهم، لأن من فروض الأعيان في الجهاد أن يستنفرك ولي أمرك الذي له في عنقك بيعة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. الأصل الخامس والأخير، الأصل الخامس والأخير أرشدنا الله إليه في خطابه لنا أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم من غير أهل الإيمان، لا يألونكم خبالا. لا نلتفت إلى الشرق وإلى الغرب، وإنما نعلق أماننا ونصرنا وأمننا ورغبتنا ورهبتنا بربنا الذي نعبده، وهو حقيقة توحيده سبحانه وتعالى. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يحبون ويودون الأمر الذي يعيتكم ويفشلكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أعظم. نعم أيها الإخوة، ما تخفي صدورهم أكبر وأعظم مما أبدته ألسنتهم، لأن العداوة عداوة عقيدة وعداوة دين. إن الروافض شر من وطئ العصا من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. ثم أما بعد أيها الجمع الكريم، وقع الحادث الآثم، وقع الاعتداء المجرم. من فزع إلى ربه دعاء في سجوده بين الأذان والإقامة عند فطره وهو صائم، وأنتم في شهر الصيام شهر الله المحرم، في سفره، في طوافه، في ثلث الليل الآخر يوم ينزل جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بعظمته، يتحبب ويتحنن ويتعطف لأوليائه المؤمنين ليبتهلوا إليه ويدعوه. خاف الناس على اقتصادهم، خافوا على أموالهم، خافوا على إمدادات الطاقة فيهم. من فزع إلى الله جل وعلا فدعاه وابتهل إليه، فكان شأنه شأن خلص أوليائه من رسله وعباده المخلصين الذين إذا نبتهم نابة ازدادت بهم قربا إلى ربهم سبحانه وتعالى. وذكرنا في هذه الشواهد ما يعزز هذا الأصل أيها الإخوة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا من رفع السماوات بغير عمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، رب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، كلنا جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يكب علينا أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أعدائنا ونذر بك اللهم في نحورهم. اللهم من ضاضنا أو ضاض بلادنا أو ضاض مقدراتنا أو أرادنا وأراد علماءنا وولاتنا وشبابنا ونساءنا بسوء ومكيدة وشر وفتنة، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم احصي أعدائنا عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يا من نصرت جندك وعبادك المؤمنين، يا من قلت وقولك الحق، يا من قلت وقولك الحق وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم نصرك المؤزر عاجلا غير آجل. اللهم عليك بأعدائنا فإنهم لا يعجزونك، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. يا ذا الجلال والإكرام، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والمعذرة على تطويل الشيخ. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. شكر الله جل سيدي شيخنا الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشريف، شكر الله على الاستماع واستماعكم، وأجعل الله وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسن. ورد أسئلة كثيرة حيث أن الوقت يضيق فنقتصر على ما هو حول موضوع المحاضرة ويعلمنا الباقون. سائل يسأل يقول: في مثل هذه الفتن يكثر في مجالس الناس ما يسمى بالتأميلات السياسية وتصويب هذا ونحو ذلك، فما التوجيه نحو هذه الأمور؟ جزاك الله خير أيها السائل. المحاضرة كلها حولها الأمر هذا، المحاضرة كلها حول هذا الذي أشغل الناس به، حتى اللي ما هو في المجالس تجيبه في فراشه واللوح قدامه، تخلص البطارية وما خلص من استتباع بقاء الناس. احذروا الأراجيف والتخذيلات واجتمعوا مع ولاة أموركم، هذا يفوت الفرصة، أعظم الفرصة التي منها منكم أعداؤكم. اربطوا الناس بالله جل وعلا، ارجعوا إلى أنفسكم بالملامة، فإنه ما أصابنا ضرر إلا بذنوبنا. وأسوق لكم هذه القصة ولها دلالة وهي فيها جواب على سؤال أخينا. في سنة 1233 من الهجرة وقع على هذه البلد مصيبة أزالت فيها الدولة السعودية الأولى، لما تسلط العدو الغاشم إبراهيم باشا على هذه البلاد وسلط مدافعه على الدرعية، استمر يقصفها 8 أشهر. عالم الدرعية وقاضيها رجل كفيف هو الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أبو العلامة سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد صاحب التيسير، تيسير عز الحميد. كانوا يضربون بالتفك، التفك كرة صغيرة من صلب مجوفة يضعون فيها البارود ثم يضربون بها فتهدم أمامها، وكانوا يخمرون الطين يسدون به هذا الخلل الذي يكون في النهار أثناء الرمي. والشيخ كفيف في بصره، الشيخ عبد الله كفيف وهو قاضي الدرعية كبير علمائها، لأن الشيخ محمد توفي قبلها في عام 1206، فكانوا يحسسونه هذه التفاكة، فيقول الله أكبر لا إله إلا الله، يا كبر ثمرها يا عظم ثمرها. قال وش يا شيخ عبد الله؟ قال ذنوبنا، هذه ثمار الذنوب. لماذا يا أيها الجمع الكريم؟ لأن من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخرف، رجع بالملامة على نفسه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بدل الانشغال قال فلان وقالت فلان، السيئة إن ذكرت والآرتي أوردت. انشغل بذنوبك فإنها السبب فيما يصيبك من السراء والضراء من أنواع البلاء، والله أعلم. هل من النصح لولي الأمر الدعاء له وبعض الناس يستحيي أو يدفع من الأمر المتزلف إذا دعاه ولي الأمر؟ والله يا محب، إذا دعيت لولي الأمر في خلوتك في سجودك بينك وبين ربك ما حد يسمع عنك الكلام ولا حد قايل لك أنك متزلف، لكن من نظر إلى كلام الناس ومدحتهم وثنائهم صار مرائي، يخشى أن يذموه أو يرجو أن يمدحوه، هذا هو الرياء. أما إذا دعوت في خلواتك وصلواتك وسجودك وفي آخر ليلك وفي مواضع السجود بينك وبين الله لن يرد هذا عليك. ثم في مجامع الناس كخطبة الجمعة وكهذه المحاضرة ومجامع الناس دعوة المؤمنين تحيط بهم من ورائك، إذا دعوت وأمن ربما وافقت بابا مفتوحا فانتفعت وانتفع الناس، ولك في سلفك الصالح أسوة، كما جاء عن أحمد الإمام أحمد بن حنبل والفضيل بن عيار قال لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان، ففي صلاحه صلاح الناس وفي فساده فساد الناس. لكن لتكن نيتك لله لا تزلفا ولا طلبا لمنحة فلان أو دفعا عن انتقاد أو مذمة علان، وهذا كما يكون في شأن الداعي يكون في شأن المدعو، والله أعلم. ما هو رأيك في من يقول نحن موحدون ولسنا بحاجة إلى دروس التوحيد وحضارات التوحيد والعقيدة، فنحن نعلم خطر الشرك وإثمه، وجزاكم الله خيرا. ما شاء الله ما شاء الله، من عرف التوحيد طلبه وحققه، ومن عرف الشرك خافه وحذره ألا يقع فيه، ولكن أخشى أن هذه الكلمة بنج يبرسم الإنسان فيه نفسه، وهو باب دخل الشيطان فيه عليه ليزهده في أصل الأصول وأهم القواعد، قاعدة توحيد الله. توحيد الله ما هو بالدعوة، إنما هو بالاعتقاد والقول والعمل وبالحذر من ضده الذي يناقض أصله وهو الشرك والكفر والنفاق الأكبر، أو يناقض كماله الواجب وهو الشرك والكفر والنفاق العملي والبدعة. هذه ما هي بدعاوي يا أخوان، وإنما أشياء تحقق في عقيدة الإنسان بينه وبين ربه، في عمله في قوله يظهر أثر التوحيد عليه. أما إذا كان يدعي دعوة فما أسرع ما تزول هذه الدعوة. وهذه مواقف الكرب والهم والغم يعلمنا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا. وهكذا رسول الله يونس بن متى رسول، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلون على يونس بن متى، لما أدركه الغرق ما شأنه في بطن الحوت في الظلمات الثلاث إلا توحيد الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم لا يزهدنكم في التوحيد وفي العناية به والاهتمام به والحذر مما يضاده ويناقضه إلا مغموس، إما بجهله والجاهل يعلم، وإما بعناده وبدعته، وهذا أخطر من الأول، والله أعلم. قال الله تعالى الذي خلق في من آخر سؤالك، تضعف لأن الشيطان خذلك وأضعفك، يريد أن يبأسك من رحمة الله ويقطع هذه السلة وهذا الباب الذي فتحته بينك وبين الله، يريد أن يجافيه ويغلقه عنك لتزداد في شرك وفي غلوائك وفي أرضك. نعم، انظر إلى فتنك وإلى معصيتك، لكن اعرف أن لك ربا يقبل توبة من يتوب وأوبة من يعود ورجوع من يرجع، فحققها في نفسك، أقلع عن ذنبك وزد صلتك بالله جل وعلا وتوكلك عليه ولجوءك ولجأك إليه سبحانه، ولا تتبع هواك أو تنظر إلى هذه المخذلات والأراجيف فتنخذل بها وترجف إليها، وإنما تجاوز خطأ واقلع عن معصيتك وحافظ على فرضك وعلق أملك بالله سبحانه والجأ إليه، فإن الله ناصر عباده. في يوم الهجرة لما دخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في غار جبل ثور، لحقهم أولئك بارتفاع الأثر، لحقهم المشركون، قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: شوفوا هذا الموقف الذي يبين شأن العقيدة وعظم التعلق بربنا سبحانه. يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا، والنبي شريف صدره عليه سكينة ربه. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذه معية الله لعباده وأوليائه، المعية الخاصة التي تقتضي نصرهم وتأييدهم وأن لا يخذلهم. من ظن أن الله يخذله فإن الله خاذله، من ظن أن الله سينصره فإن الله ناصره. لما؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أنا عند، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. والله أعلم. ما هو التوجيه لما رأى اليوم من ازدياد الكتاب المعاصي والمنكرات وهو موضع المسلم الذي تبع به الذمه حيال المسلم لولي الامر حينما يحصل بعض من هذه الامور؟ الحمد لله، لا يزال الشر والخير يعتريان، يغلب هذا مره وهذا مره منذ خلق الله الخليقه الى ان تنقضي الدنيا التي هي دار العمل، والشر والخير يعتريان، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. هذه سنة كونية وشرعية، لكن الشأن فينا نحن. انظر أولا يا أيها المبارك إلى معصيتك أنت قبل أن تنظر إلى معاصي الترفيه أو معاصي الأسواق أو معاصي الأموال. ابدأ بنفسك، هل صليت الفجر مع الجماعة؟ هل حفظت نفسك من القيل والقال أو ما جمعته من الحسنات في قراءة القرآن والصلاة والصيام فرقته ووزعته على من تنال منهم غيبة ونميمة وحشا وسبا؟ هذا أول سؤال يرد في هذا المقام. ابدأ بنفسك، فانهى عن غيها، فتش نفسك، حاسبها. هذه معصية تستطيع أن تنكرها وأن تزيلها، ولا يعني هذا السكوت والخنوع عن معاصي أخرى، لكن ثمة وسائل وأسباب في اتقائها كلفك الله إياها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما وقع من معاصي عامة وتعرف أنها معصية بما آتاك الله من علم وفهم وحلم، أنكرها بحسب ذلك. إن كان لك دالة فأبرق برقية، أرسل رسالة، أدخل على مجالس ولاتنا وهي مفتوحة ونبههم وأخبرهم بأسلوب يليق بك وبهم. في حديث رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له نصيحة إلى ذي سلطان فليأخذ بيده سرا وليبدها له، فإن أخذ بها فقد أدى فقد حقق ما أراه، وإن لم يأخذ بها فقد أبرأ ذمته. ليس لك وسيلة تتصل بأميرك، بشيخ قبيلتك، بمحافظك، بأهل العلم، وأبدي لهم هذا الأمر. إن زال المنكر فالحمد لله، إن لم يزل المنكر أديت ما عليك، ولا غضاضة ولا إشكال. وإن كنت عاميا لا تعرف المنكر من المعروف، ولا تعرف أن هذا حق وأن هذا باطل، لا تسترسل مع عواطفك ويجيشها الجهال من أمثالك إلى أن تفعل فعلا هو منكر أعظم من المنكر الذي وقع. فإن شريعة الله جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. إن لم يمكن أن تدرى المفسدة تقلل، هكذا جاء دين الله جل وعلا. ثم عندك سبب من أعظم الأسباب ومن أفضل النجوع وخير الأدوية، وهو سبب الدعاء. دعاء الله حقا وصدقا متمعرا من هذا المنكر الذي وقع وفشى، تسأل ربك وتلجأ إليه أن يكشفه عنا وأن لا يؤاخذنا بما بعد السبراء منا. من يمنعك من دعاء الله؟ ما الواسطة بينك وبين الله في دعائه؟ هو قريب منك بشرط أن تلجأ إليه وتقبل عليه سبحانه، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى داعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ثم اسمحوا لي بهذه الغلظة: إن رأيت فيها يا رعاك الله غلظة، ما بالنا بالهياط من أحسن الناس وأقواهم، والكلام الفاضي والقيل والقال في المجالس من أقوى الرجال، وما بالنا في الدعاء والابتهال من أضعف الناس. ذهبت قوتنا وطاقتنا بالكلام والقيل والقال والاسترسال مع العواطف، ولم نجيرها دعاء إلى الله وخضوعا إليه سبحانه أن يكشف عنا هذه المعاصي وهذه الموبقات ويدفعها عنا وعن بلادنا في عينها وفي أبدانها. كم واحد منا يا أخوان بل قيل والقال: وإن كان المنكر خذ رجال، قلت لسان، وفي دعاء الله جمر رمى. لا يعرف ذلك في شأن، ما عنده مشكلة، يسهر الليل كله بالاستراحة مع ربعه، ينكر المنكر، يجيش العواطف، يدخل فيها المثالب على ولي الأمر، على نوابه، على عماله، فعلوا وفعلوا وفعلوا، ما يكل ولا يمل، لكن ربع ساعة نص ساعة يبتهي الله في صلاة وفي سجود يأثرها عليه. لما؟ لأنه أصبح مطية لمن؟ للشيطان. ركب الشيطان على عاتقه وحط الزمام والجام على وجهه وساقه إلى ما يريه بدعوى إنكار المنكر. وهذا الذي جعل الخوارج يخرجون على عثمان ثم على علي ومن معهما فكفروهما وقتلوهما في نشر المثالب، في الهياط الفاضي، فعلوا وفعلوا وزينوا، ثم ماذا؟ ألبوا الناس وملأوا قلوبهم حقدا وغلا على خيرة خلق الله، على عثمان وعلى علي وعلى الصحابة رضي الله عنهم، إلى أن كفروهم إلى أن قتلوهم، فصاروا بهذا كلاب النار. هذا يتكرر يا أخواني، إما بجهل وهو الأكثر الأعم، وإما بترتيب سوء ومكر، وهذا ليس ببعيد في استغلال درء عواطف الناس تجاه هذا. ثمة وسائل في إنكارها، إن تحصل المقصود فأزيلت أو خففت الحمد لله، وإلا فقد أبرأت ذمتك. ولهذا في أصحاب قرية السبت انقسموا ثلاثة، قسم احتالوا على أمر الله فنصبوا شباكهم الجمعة وأخذوها الأحد، وقسم أنكروا، وقسم سكتوا. فقال الساكتون للمنكرين للمنكر: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قال المنكرون المحتسبون: الذين قاموا لله، ما هم قاموا لئلا يقال انهم ما انكروا ولا ما ولا قالوا ولا فعلوا، قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون، قاموا بالانكار الصحيح واعذروهم امام الله ورجوا من الله انهم يتقوا ويدعوا هذه الحيله وهذه المنكر. ان اديت ما عليك، ابرقت او ارسلت او دخلت وتكلمت مع ولي امرك، مع شيخ قبيلتك، مع محافظك، مع العالم بالاسلوب الحسن، انت والثاني والثالث لا بد ان يؤثر هذا. اما تهايط في المجلس مع ربعك او عبر هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، ولا انكرت المنكر، لا يا اخي، ربما اتيت بمنكر اعظم، والله اعلم. السؤال الاخير، هل يحكم حكم بكفرهم أو لم يحكم بكفرهم؟ ما ثمرته عندك؟ الثمرة أن تعرف الكفر وأهله وموجب الكفر. الكفر في من صرف حق الله لغيره، دعا الحسين والعباس، دعا عبد القادر والعيدروس، دعا زينب ونفيسة وسكينة، دعوا غير الله من المقهورين ومن يظن بهم الولاية والإمامة والصلاح، هذا الشرك بالله. من اعتقد أن القرآن الذي معنا محرفا وأن ثمة مصحفا آخر عند فاطمة أو عند غيرها، هذا هو الكفر. من سب الصحابة جميعا ولعنهم وأقدع فيهم أو كفرهم، أو كفر من جاء به فضل خاص منهم، هذا هو الذي وقع في الكفر. إذا نعرف الكفر بموجبه، وهؤلاء كفرهم كفر ردة إن كانوا قد أسلموا وصلوا وصاموا، وإلا كفرهم كفر ملة من أصله على هذا. والشأن ليس بكفرهم وعدم كفرهم، إنما بالعداوة على ديننا وعلى عقيدتنا التي جمارتها عداوة على بلادنا ومملكتنا وولاة أمورنا وعلمائنا. والله أن قلوبهم تضرس حقدا وغلا علينا لأجل ديننا، فكيف وقد أفاء الله علينا بهذه الخيرات؟ فجر لنا سبحانه وتعالى الخيرات من قلب الأرض ومن باطنه. والحسود والحقود ما تطيب عينه ولا يقر قلبه حتى تزول هذه النعمة عن هذا المحسود، وسيبعدها الله عنه. وولاتنا لهم بعد نظر، جربناهم في خضم هذه الفتن، بعد نظر وسياسة بعيدة عميقة هادئة قبلها وأثناءها وبعدها، عون الله جل وعلا ونصره وتأييده لعباده إذا قاموا في دينه، لأن من قام بدين الله حق على الله جل وعلا أن ينصره، ومن خذل دين الله وعباد الله له من هذا بنصيب، والله أعلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.